بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله إخوتي جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الثبات في القول والعمل الصالح إلى الممات، كما أسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا أن يجمعنا في جنات النعيم. حقيقة، من الدورات التي نحرص على المشاركة فيها وحضورها ورؤية إخواننا فيها هي هذه الدورة، دورة الإخوة في أندونيسيا، وذلك لأسباب كثيرة، منها ثبات الإخوة، سأل الله لنا ولهم الثبات، وكثرة من نراهم من أهل الخير وأهل الأخلاق الفاضلة، ويمتاز الأخوة في هذه دورة ممن يحضر الحرص على طلب العلم والحرص على الاستفادة، فأسأل الله عز وجل لي ولكم الخير، وأن يجمعنا دائما على الخير في دورات أخرى بإذن الله تعالى. من شكر الله سبحانه وتعالى، شكر القائمين على هذه الدورة، وكذلك شكر الإخوة في الحضور جميعا. فطلب العلم إخوتي في الله من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، سواء حضورا أو دعما أو مشاركة أو اجتهاد في ترتيب مثل هذه الدورات. ينبغي على العبد أن يخلص لله عز وجل في نيته أن هذا العمل، وهو طلب العلم وحضور حلقات العلم، من الأمور التعبدية التي يحبها الله عز وجل وحث عليها الله وحث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن أعظم أسباب حصول العلم ومن أعظم ثبات على العلم ومن أعظم أسباب الثبات على العلم هو الإخلاص لله عز وجل. تجعل حضورك واستماعك وشدك الرحال لمثل هذه الدورات محتسبا لله عز وجل الأجر، لا تريد رياء ولا سمعة، ولا ليقال فلان حضر، ولا للإشارة إليه بالبنان لأنه حريص على طلب العلم، أو غير ذلك من النوايا الفاسدة. لا يكون عمله إلا لله عز وجل، وكلما زاد إخلاصه في قلبه وزادت رغبته لله سبحانه وتعالى، كلما كان العمل له ثمرة عليه في الأجر، وثمرة عليه في العمل، ثمرة عليه في زيادة العلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ذكر أهل العلم أن طريق الجنة هنا ليس المقصود به فقط الطريق الحسي في الآخرة، بل ذكروا تفاسير متعددة لقوله عليه الصلاة والسلام: سهل الله له طريقا إلى الجنة. لكن ذكر ابن رجب منها، وكلها داخلة في هذا المعنى. أولها ما يرد إلى الذهن من أن المعنى هو الظاهر، أن الله عز وجل يسر لك في الآخرة طريقك إلى الجنة فيدخلك الجنة. وكذلك من الأسباب أو من التفاسير أن الله عز وجل يفتح عليك من العلوم، سلك طريقا يلتمس فيه علما فتح الله عليه من العلم ومن العلم الآخر، وفتح عليك علوم أخرى حتى يفتح عليك العمل على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو طريق الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، وركز على قول يلتمس فيه علما، ما جاء رياء ولا سمعة ولا بحث عن الدنيا وغير ذلك من الأمور، إنما جاء للعلم وجه الله سبحانه وتعالى. سأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المخلصين، أن يتقبل عملنا، وأن يجعله أن يجعل علمنا حجة لنا لا علينا. كنا وقفنا في دورات مضت في كتاب القول السديد بشرح وبيان مقاصد التوحيد للعلامة طبعا الأصل للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، والشرح والتعليق الموجز للشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى. ومؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن سعدي من المؤلفات الجميلة المليئة بالعلم الغزيرة، وهو قد ألف في شتى العلوم. لذلك كما تلاحظون يعني اتفق بقدر الله سبحانه وتعالى أن تكون ثلاث متون في هذه الدورة كلها لمن؟ الإمام السعدي رحمه الله تعالى، وفي علوم متنوعة في التفسير وفي الوصول وفي المعتقد. فهذا يدل على فضل هذا الإمام وهذا العالم وفضل مؤلفاته، حيث أنها تقام فيها الدروس والشروح. من تعليقاته المفيدة الموجزة تعليقه على كتاب التوحيد الإمام مجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا كما يعني أخبر الأخوة أننا وقفنا عند باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، الباب 29. ونحاول بحول الله وقوته أن نعلق تعليقا وتعليقات موجزة حتى ننهي الكتاب إن شاء الله. سأل الله عز وجل التوفيق والسداد، فلا بد من قارئ. من يقرأ؟ شكون قارئ؟ وين الشباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وهو العلامة عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القول السديد، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. طبعا القائل هنا الشيخ محمد عبد الوهاب، فنجعل القول الشيخ محمد بن عبد الوهاب ثم الشرح التعليق للشيخ السعدي. قال المؤلف الشيخ المجدد العلامة محمد بن عبد الوهاب التميمي النجري رحمه الله تعالى، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وعن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرء من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنوار. الاستسقاء معناه طلب السقيا وطلب المطر، والأنواء جمع نوء، والنوء من الألفاظ التي تسمى عند أهل العلم الأضداد، يعني أنها تأتي بمعنيين متضادين، قيل النوء معناه الساقط، وقيل النوء معناه الطالع، قيل الساقط وقيل الطالع، وكلها تدور حول طلوع النجوم وغروبها. فإذا غرب نجم، طلع نجم، غرب نجم من جهة المشرق، طلع نجم من جهة المغرب، فهذا يسمى الأنواء. فمقصود الباب ما جاء في فعل أهل الجاهلية من أنهم يطلبون المطر من النجوم والتعلق بها والاستغاثة بهذه الأنواع. وذكر قول الله سبحانه وتعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فهذه الآية معناها، أو ذكر أهل التفسير لها معنيين: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون شكركم للنعم أو شكركم للمطر أنكم تكذبون. والكذب هنا نسبتها لماذا؟ للنوع. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون المطر الذي ترزقونه أنكم تكذبون، فتنسبونها إلى غير الله سبحانه وتعالى، إلى النوم. فيكون معنى الآية تجعلون ماذا؟ شكركم للنوم وليس شكركم لله عز وجل. وتجعلون رزقكم، أي شكركم للرزق أنكم تكذبون. والكذب هنا نسبتها لماذا؟ للمطر. وقيل المعنى أنكم تجعلون حظكم من القرآن، رزقكم هنا بمعنى حظكم من القرآن، أنكم تكذبون به. تجعلون حظكم من القرآن أنكم تكذبون به. فالمعنى الأول هو المراد، أو هو الذي نحتاجه في هذا الباب. فتجعلون شكركم للمطر وللنعم في نسبتها إلى غير الله سبحانه وتعالى، وهذا من الكذب. وذكر بعد ذلك حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أربعة أمور، وقال إن هذه الأمور في أمته من أمر الجاهلية، وإضافة الفعل إلى الجاهلية يدل على ذمه. إضافة الفعل إلى الجاهلية في النصوص الشرعية يدل على أنه مذموم في الإسلام، وأنه ليس من عمل أهل الإسلام، بل هو من عمل أهل الجاهلية. وما يضاف في النصوص من أعمال أهل الجاهلية، منها ما يكون شركا أكبر، ومنها ما يكون شركا أصغر، ومنها ما يكون من المعاصي والكبائر، لكنها كلها لا تخرج عن الذم، كما قال عز وجل: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فنسبة هذا التبرج للجاهلية الأولى فيه بيان ذمه وتحريمه في الإسلام. ومعلوم أنه الأصل أنه لا يجوز التشبه بالكفار بأهل الجاهلية، من تشبه بقوم فهو منهم. الأمر الأول الفخر، والفخر هو التكبر بالأحساب. الأحساب هي مآثر الآباء، مآثر الآباء، أخبار الآباء السابقين، يفتخر بآبائه وقبيلته. وقوله قبل ذلك لا يتركونهن، فيه بيان أن هذه الأمور لا تزال مستمرة في الأمة، أن بعض الناس لا يتركونها، وهذا فيه الإشارة أيضا إلى خطورة هذه الأمور أنها مستمرة في الأمة. قال والطعن في الأنساب، مقصود به التنقص من أنساب الناس وقبائلهم، والفخر بالأحساب والطعن بالأنساب أمران مقترنان متلازمان، فكل من يفخر بنسبه لا بد أن يقدح بنسب الآخرين وبأحساب الآخرين. ليس المقصود ذكر القبيلة، وإنما المقصود الفخر بها والتكبر بها والعجب بها واحتقار الآخرين. والاستسقاء بالنجوم، هذا موطن الشاهد، أي طلب المطر من النجوم، فدل ذلك على أن هذا من أفعال أهل الجاهلية وليس من أفعال أهل الإسلام. والنائحة أو النياحة هو الجزع والسخط على المصائب، يدخل فيه شق الجيوب وضرب الخدود والصراخ والصياح ومعارضة القدر بالكلام، كل ذلك داخل في النياحة. وليس من النياحة البكاء على الميت على وجه الرحمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على الطفل الذي مات، سئل عن ذلك فقال إنها رحمة. فالبكاء بدون صياح وبدون ضرب للخدود وشق الجيوب واعتراض على القضاء والقدر فهذا أمر حسن مستحب لا ينافي الرضا بالقضاء. يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب، البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب، ولا ينافي القضاء ولا ينافي الرضا بقضاء الله، ولا ينافي الرضا بقضاء الله. ثم ذكر عقوبة هذه النياحة فقال النائحة، وهنا قال النائحة ولم يقل النائح، وإن كان الأمران أو هذا الأمر محرم على رجال الأمة ونسائها، تحريم على الجميع، لكنه ذكرها بلفظ التأنيث هنا النائحة لأن هذا الفعل غالب في النساء، لأن هذا الفعل غالب في النساء وإن كان محرما على الجميع، لكن لما كان يكثر في النساء قال النبي صلى الله عليه وسلم النائحة. ثم ذكر عقوبة، عقوبتها إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران، السربال أي الثياب، عليها ثياب من قطران، والقطران معروف مادة سريعة الاشتعال، ودرع أي قميص من جرب، فزيد عليها هذا العذاب، إنها ثيابها من قطران مشتعلة بالنار وعليها درع من جرب، والجرب مرض معروف. قال ولهما أي البخاري ومسلم، ذكر حديث زيد بن خالد الجهني. قوله في هذا الحديث على إثر سماء، أي على إثر مطر كانت من الليل، يعني مثل وضعنا الآن، مطر ما شاء الله مصيبة نافعة، فصلينا الفجر ونحن الآن على إثر سماء، كانت من الليل، يعني آثار المطر هذه الموجودة من الليل. وسمي المطر سماء لأنه يأتي من العلو، السماء المقصود بها العلو. ثم قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ فيه دليل على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وفيه أن كلام الله بمشيئة، لأن الله متى قال هذه الكلمة؟ قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ يعني بعد إثر هذا المطر، أي أن الله تكلم في هذا الموقف أو في هذا الوقت، أي أن الله شاء الكلام فتكلم في هذا الوقت. هذا فيه رد على الأشاعرة الماتريدية الذين يقولون بالكلام النفسي، وأنه لا تعلق له بالمشيئة، وأنه ليس بحرف ولا صوت. فقال: الله ورسوله أعلم. فيه رد العلم إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يقال في حياته عليه الصلاة والسلام، ما بعد مماته فالأولى والأحوط أن يقول الله أعلم. ثم بين عليه الصلاة والسلام، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. هناك الكلام لله سبحانه وتعالى، فهذا يكون حديث ماذا؟ قدسي. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. قسم الناس إلى قسمين: المؤمن قال نسب المطر إلى الله سبحانه وتعالى، والكافر نسب المطر إلى النور، إلى النجم، مؤمن بالكوكب أي النجوم. وهذا فيه بيان أن الاستسقاء بالنجوم أو نسبة المطر إلى النجم يكون على قسمين: القسم الأول شرك أكبر، يعني لفظة كافر هنا في الحديث تشتمل على الكفر الأكبر والكفر الأصغر. إذا اعتقد أن النوء أو النجم هو المتصرف، هو الذي يأتي بالمطر، يكون شركا ماذا؟ أكبر. وإذا اعتقد أن النجم سبب للمطر فهذا شرك أصغر. والقاعدة هنا أن كل سبب أو كل أمر ذكر أنه سبب وليس هو سببا لا شرعا ولا تجربة يكون داخل في باب الشرك الأصغر، داخل في باب الشرك الأصغر. كل أمر ذكر أنه سبب وليس بسبب لا في الشرع ولا في التجربة والواقع فيكون داخل في الشرك الأصغر، أنه يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر، إلى اعتقاد أن هذا الأمر هو المتصرف وليس هو السبب، هو المسبب. فهذا يكون حكمه ماذا؟ شرك أصغر. ثم قال بعد ذلك، ذكر حديث ابن عباس ولهما أي للبخاري ومسلم معناه، أي معنى الحديث الماضي. وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. وهنا في العبارة الأولى جاء اللفظ صريح في إضافة المطر إلى النوء، قال مطرنا بماذا؟ بنوء. لكن لو قال القائل صدق هذا النجم، بين النبي صلى الله عليه وسلم لو ما نسبه إليه لكن قال صدق النجم، يعني مثلا حصل حادثة من الحوادث الأرضية وقال صدق هذا النجم، هو مثل نسبة هذا الفعل إلى هذا النجم، لا فرق. ف ثم قال فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إلى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فيكون المعنى أو هذا الحديث يقوي أي المعنيين في الآية؟ يقوي المعنى الأول أن تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون رزقكم أو شكركم من المطر أن تنسبونها إلى غير الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا على الخلاف بقوله أو بمعنى قوله النجوم هنا، النجوم مواقع النجوم ذكر المفسرون لها معنيين. قالوا مواقع النجوم أي النجوم في السماء، نجوم في السماء، فيكون معنى قوله أتجعلون رزقكم أنكم تكذبون شكركم للنجوم، واضح؟ وهذا قول مجاهد والحسن وقتادة وابن جرير، قول مجاهد والحسن وقتادة وابن جرير. وقيل المقصود بمواقع النجوم أي القرآن، والنجوم أي يعني كونه نزل منجما مفرقا مواقع الآيات. فيكون المعنى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي تجعلون ما حظكم من القرآن تكذيبكم له. وقوله فلا أقسم، لماذا جاء بالنهي؟ قال لا أقسم بمواقع النجوم، ولم يقل أقسم بمواقع النجوم. طبعا القسم لله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من عباده، وقسمه بما شاء من عباده دليل على عظمة هذا الأمر وشرفه عند الله سبحانه وتعالى. فكلمة لا أو حرف لا هنا اختلف فيها أهل العلم أو المفسرون، قيل لا هنا زائدة فيكون المعنى أو يكون الكلام أقسم فأقسم بمواقع النجوم، يكون اللا هنا زائدة. وقيل إنها هذا الأسلوب يؤتى به إذا أقسم بها على منفي، إذا أقسم على منفي يؤتى بلا، والمنفي هنا قول الكفار أن القرآن سحر، قول القرآن أن القرآن سحر، فيكون المعنى هنا فلا أقسم أي ليس الأمر في القرآن أنه سحر، ليس الأمر في القرآن أنه سحر. فهذا المنفي ليس الأمر في القرآن أنه سحر يؤتى به بلفظ لا، لا أقسم بمواقع النجوم. لا هنا إشارة إلى المنفي، إشارة إلى أن المقسم عليه منفي، والمنفي هنا أي ليس الأمر في القرآن أنه سحر، ليس الأمر في القرآن أنه سحر. وقيل قول الثالث لا ثم بعد ذلك استئناف، فيكون يكون معنى الآية فلا ثم استئناف جديد أقسم بمواقع النجوم، فيكون معنى الآية فليس الأمر كما تقولون أنه سحر ثم استئناف للجملة من جديد أقسم بمواقع النجوم. يعني لما قال الكفار أن هذا القرآن سحر قال الله عز وجل لا فلا، ثم يستأنف معنى جديد أقسم بمواقع النجوم. وكل المعاني ذكرها جملة من أهل العلم. نقرأ كلام السعدي. نعم. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: باب الاستسقاء بالنجوم. لما كان من التوحيد الاعتراف لله بتفرده بالنعم ودفع النقم وإضافتها إليه قولا واعترافا واستعانة بها على طاعته، كان قول القائل مطرنا بنوء كذا وكذا ينافي هذا المقصود أشد المنافاة لإضافة المطر إلى النوم. والواجب إضافة المطر وغيره من النعم إلى الله، فإنه الذي تفضل بها على عباده. ثم الأنواء ليست من الأسباب لنزول المطر بوجه من الوجوه، وإنما السبب عناية المولى ورحمته وحاجة العباد وسؤالهم لربهم بلسان الحال ولسان المقال، فينزل عليهم الغيث بحكمته ورحمته بالوقت المناسب لحاجتهم وضرورتهم. يعني هنا يبين أن الأنواء ليست سببا مطلقا، وليس لها علاقة بالمطر، لا تأتي بالمطر وليس لها أي سبب ودخل في الإتيان بالمطر، إنما سبب المطر دعاء العباد وحاجتهم ورحمة الله عز وجل بهم، فينزل بعد ذلك سبحانه الغيث. نعم. فلا يتم توحيد العبد حتى يعترف بنعم الله الظاهرة والباطنة عليه وعلى جميع الخلق، ويضيفها إليه ويستعين بها على عبادته وذكره وشكره. وهذا الموضع من محققات التوحيد، وبه يعرف كامل الإيمان وناقصه. هنا يشير أيضا إلى أن النعم يجب على العبد شكرها، وشكرها يكون بثلاثة مراتب. شكر النعم ثلاثة مراتب أو ثلاثة أركان: شكر بالقلب، وهو إضافتها إلى الله واعتقاد أن النعم من الله سبحانه وتعالى، مطرنا بفضل الله. وشكر باللسان، وذلك بالثناء على الله وحمده على هذه النعم وشكره على هذه النعم. والثالث شكر بالأفعال أو بالجوارح، وذلك بأن تعمل بهذه النعمة بطاعة الله سبحانه وتعالى. إذا أعطاك الله مالا فتعلم أن المال وهذه النعمة من الله، وتقول الحمد لله على فضله وعلى هذه النعم، ثم تصرف هذا المال في طاعة الله سبحانه وتعالى ولا تصرفه في المعصية. فإن صرفته في المعصية فأنت لست من الشاكرين. مسائل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير آية الواقعة. الثانية ذكر الأربع من أمر الجاهلية. الثالثة ذكر الكفر في بعضها. الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة. والذي يسمى الكفر الأصغر، كفر أكبر يخرج من الملة، وكفر أصغر لا يخرج من الملة. الخامسة قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة. وهذا فيه البيان أن العبد يفتن بالضراء ويفتن بالسراء، كما أنه يبتلى بالمصائب كذلك يبتلى بالنعم. الابتلاء بالمصائب تقابلها بالصبر، وإن زدت فبالرضا، والابتلاء بالنعم في تحقيق أركان ماذا؟ الشكر، تحقيق أركان الشكر. فقوله بسبب نزول النعمة فيه الإشارة أو فيه بيان أن الابتلاء كما يكون في الضراء وفي المصائب أيضا يكون في النعم. نعم. السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع. السابعة هو الإيمان هنا نسبة المطر إلى الله سماه إيمانا. نعم. السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع وهو نسبة المطر إلى النوم. الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، وهذا ما أشرنا إليه أنه قريب من قوله مطرنا بنوء كذا، أما يقول صدق نوء كذا مثلا يقول مطرنا بنوء كذا، فالذي يقول مثلا عمل هذا العمل الساحر مثل الذي يقول صدق الساحر لما يحصل هذا العمل، لا ينسبه مباشرة لكن يقول صدق الساحر، فهذا أيضا داخل في هذا الكفر. نعم. التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم، في إشارة إلى أسلوب من أساليب التعليم وهو في السؤال، أتدرون ماذا قال ربكم، إخراج العلم بصيغة السؤال، وهذا ورد في أحاديث كثيرة، أتدري يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله وهكذا. نعم. العاشرة وعيد النائحة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله وتقطعت بهم الأسباب قال المودة. نعم. ذكر هذا الباب رحمه الله تعالى وما بعده من الخوف والتوكل وغيره في بيان أركان العبادة وجملة من أنواع العبادات القلبية. فأركان العبادة كما تعرفون ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. المحبة والخوف والرجاء، وهذه الثلاث متلازمة بعضها مع بعض، لا يجوز عبادة الله بواحدة دون الأخرى، يجب على العبد أن يعبد الله بهذه الثلاث جميعا. وكما قال أهل العلم من عبد الله بالمحبة فقط فهو زنديق، ومن أحب الله أو من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري خوارج، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، حتى يعبد الله بالخوف والمحبة والرجاء. بالخوف والمحبة والرجاء. لذلك نجد مثلا الصوفية يقولون نعبد الله محبة له لا خوفا من ناره، هؤلاء الذين قال السلف عنهم أنهم يعني داخلون في الزندقة، عبدوا الله محبة فقط لا يخافون من الله، إنما يحبونه، هذه محبة باطلة ليست محبة شرعية. أو الخوارج لا يعملون ولا ينظرون إلا لنصوص الوعيد، فيعبدون الله بالخوف ولا ينظرون بنصوص الشفاعة، لذلك ينكرون نصوص الشفاعة، نصوص الرجاء. والمرجئة لا ينظرون إلى نصوص الوعيد، كل معصية عندهم لا تضر في الإيمان، فما نظروا إلا لنصوص الرجاء والوعد من الله سبحانه وتعالى والرحمة. ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رسالة صغيرة مستقلة أن هذه الأركان جمعتها سورة الفاتحة، وذلك أن قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الحمد لله رب العالمين الآية الأولى دليلة على أي ركن من أركان العبادة؟ من يعرف الفائدة؟ فائدك تفضل. لماذا؟ تفضل. أيوة، لأنه لا يحمد إلا المحبوب، صح؟ حبوا لا نحمد إلا المحبوب، وهذا من الفروق بين الحمد والمدح. الحمد مقتضى للحب مع الثناء محبة، أما المدح قد تمدح إنسان وأنت في قلبك ماذا؟ تكرهه، تمدحه لمصلحة، لكن الحمد مقترن بالمحبة. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم دليل على ماذا؟ على أي ركن من أركان؟ يلا جاوب. الرجاء. مالك يوم الدين دليل على أي ركن؟ شيخ يلا جاوب. ارفع يدك، واحد ينظر إلى الثاني. يلا يلا، مالك يوم الدين دليل على ماذا؟ بقي واحد معنا، الخوف. لما ذكر الله هذه الأركان الثلاث بين أنها أركان العبادة، فقال بعد ذلك إياك نعبد، أي أنه نعبدك سبحانك بهذه الأركان السابقة محبة وخوفا ورجاء، يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهذا الباب متعلق بالمحبة، والمحبة أصل الدين، والمراد بها المحبة المتضمنة تقديم مراده على كل شيء، المحبة المتضمنة تقديم مراده على كل شيء. ذكر الأدلة على بيان أن المحبة من أعظم أركان العبادة، قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فبين هنا أن هؤلاء المشركين جعلوا لله الشركاء، الأنداد الند الشريك والنظير، والشرك هنا الذي وقعوا فيه شرك المحبة، حين أحبوا الله وأحبوا الأنداد، أو أحبوا أندادهم كما يحبون الله، فوقعوا في شرك المحبة. ثم ذكر قوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. ذكر هنا وجوب تقديم محبة الله على محبة الآباء والأبناء والمال والمساكن والقبيلة، فيجب على العبد أن يقدم محبة الله على محبة كل شيء، ومن محبة الله محبة نبيه، محبة العمل الصالح، محبة ما أمر به، محبة عباده. وأما محبة التعظيم فهذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، محبة التعبدية لا تكون إلا لله عز وجل. وذكر في هذه الآية علامتين من علامات المحبة، المحبة أو العلامة الأولى أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. العلامة الأولى اتباع الرسول، لأنه قال ورسوله، فدل ذلك على أن من محبة الله أو الدلالة على محبة الله اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في قوله سبحانه وتعالى في آية المحنة تمتحن العبد هل هو صادق في محبته لله أو لا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والعلامة الثانية الجهاد في سبيله، الجهاد في سبيله، ولفظ الجهاد هنا عام، لذلك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في العبودية يقول الجهاد حقيقة الاجتهاد في حصول ما يحبه الله، الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، ودفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. قال الجهاد حقيقة الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، ودفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. ويدخل فيه الجهاد في سبيل الله، القتال في سبيل الله، لأنه بذل نفسه لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث أنس وقال أخرجاه البخاري ومسلم، قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فمن تمام الإيمان وأصله أن يقدم محبة الله على محبة حتى الولد والوالد والناس كلهم. وأيضا يكون فيه محبة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الحديث فيه بيان وجوب محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنها من محبة الله، وجوب محبة النبي عليه الصلاة والسلام وأنها من محبة الله، ومحبة اتباع أوامره وطاعته. ثم ذكر حديث أنس أيضا، ولهما عنه، لهما أي للبخاري ومسلم، عنه أي عن أنس. ثم ذكر علامات حلاوة أو وجود حلاوة الإيمان. ذكر شيخ الإسلام تيمية في العبودية أيضا أن حلاوة الإيمان تتبع كمال محبة العبد لله، حلاوة الإيمان تتبع كمال محبة العبد لله بثلاثة أمور، وهذه يطلق عليها بعض أهل العلم مقامات المحبة. الأمر الأول تكميل المحبة، تكميل المحبة، وذلك في قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يكمل المحبة لله سبحانه وتعالى. والثاني تفريعها، تفريع المحبة، مقام الثاني تفريع المحبة، وذلك في قوله أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، تتفرع محبته حتى يحب إخوانه في الله سبحانه وتعالى. والثالث دفع ضد المحبة، دفع ضدها، ودفع ضدها هو في قوله ماذا؟ أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله، كما يكره أن يلقى في النار. كما أنه يلزمه محبة الله ومحبة ما يحبه الله، يلزمه أيضا بغض ما يكرهه الله ويبغضه الله ونهى الله عز وجل عنه. بهذه المقامات الثلاث يجد العبد بعد ذلك حلاوة الإيمان وطلاوتها. وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، فيه دلالة على أن الحلاوة الإيمان لا توجد في قلب العبد إلا بتمام هذه الثلاث. ثم ذكر أثر ابن عباس: من أحب في الله وأبغض في الله. وهذا الأثر قال رواه ابن جرير. وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. ضعفه الشيخ الألباني أيضا. لكن هناك حديث عن أبي أمامة بمعنى، حديث عن أبي أمامة بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله. كتب الحديث حديث أبي أمامة بمعناه، رواه أبو داود: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يقول ابن عباس في هذا الأثر: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله. يذكر هنا أن من أصول الإيمان الولاء والبراء، فلا تكون محبتنا إلا لله، لأجل الله وفي الله. فمن حقق الولاء والبراء نال الولاية، ولاية منزلة عند الله سبحانه وتعالى، كن من أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولن يجد عبد طعم الإيمان، وطعم الإيمان هو حلاوة الإيمان، ما يجده العبد من آثار الإيمان من الراحة والطمأنينة. وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، أي أنه لن يحقق الإيمان ويجد طعمه وحلاوته حتى يحقق الولاء والبراء لله عز وجل. ليست المسألة مسألة كثرة الصلاة والصيام، فمن هنا يخرج أهل البدع وأهل الأهواء، تجده يكثر الصلاة والصيام، صائم في النهار وقائم في الليل، لكنه ليس في قلبه ولاء لله عز وجل ولا براء من أهل الأهواء والبدع وأهل الكفر، يوالي لغير الله سبحانه وتعالى، لحزبه أو لجماعته أو لمشايخ طرقه أو غير ذلك من الأحزاب الضيقة الضالة. هؤلاء لا يجدون حلاوة الإيمان. هذا فيه بيان أن هذه الحلاوة لا يجدها حقيقة إلا أهل السنة، هذه الحلاوة لا يجدها حقيقة إلا أهل السنة. ما أهل الأهواء والبدع فمحرومون من هذه الحلاوة، وما هم فيه إنما هو من تلبيس الشيطان. قال: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. وهذا فيه بيان أن العلماء يعرفون أحوال الناس ويخبرونهم، بل إن أخبر الناس بأحوالهم وما يحتاجون إليه هم العلماء. وهذا في رد على من يقول إن أهل العلم يفقهون الواقع ولا يعرفون ما يجري حولهم. فيذكر ابن عباس أن المحبة أصبحت لأجل الدنيا، فإذا كان ابن عباس يذكر هذا في عصره يقصد به التابعين موجودين في عصره، ما كثير منهم أصبحت مؤاخاته لأجل الدنيا ليس لأجل الله، فكيف إذا رأى حالنا؟ قال في بيان أثر هذه المحبة وأنها لا تنفع بل تضر، قال وذلك لا يجدي على أهله شيئا، إن لا ينفعهم هذه المحبة الحزبية الضيقة التي لا تكون إلا لأهواء أو لدنيا، هذه لا تجدي على أهلها بل تضرهم. وهذا حال كثير من أهل الأهواء والأحزاب الذين لا يرضون عنك حتى تكون من حزبهم أو منطو تحتهم أو تثني على مشايخهم أو حتى تذم أهل السنة والجماعة أو العلماء السلفيين. ويدخل فيه أيضا حال الجمعيات الخيرية الآن يسمونها خيرية وهي في أكثرها حزبية، أصبح مؤاخاتهم على المال وأمر الدنيا، بل لا يذهب معهم إلا أهل المال وأهل طلب المال وأهل الدنيا لا يريدون وجه الله سبحانه وتعالى. أما السلفيين فهم بعيدون عن التحزبات والجمعيات، إنهم لا يريدون ما في أيديهم إنما يريدون وجه الله سبحانه وتعالى. إن رأوا ما عندهم من الحزبيات طردوهم وأبعدوهم وحذروا منهم، بل أصبحت هذه الجمعيات كأحياء التراث وجمعية البر وغيرها أصبحوا لا يأتون في مكان يجتمع فيه السلفيين إلا يستغلونهم في هذا الأمر على أمر الدنيا، يأتون إلى هؤلاء يحبون الدنيا فيعرضون عليهم الأموال، فتنة المال، فتنة أمتي النساء والمال، حتى يصبحون عبدة الدينار والدرهم، يتركون مذهبهم وسلفيتهم وعلماءهم وما عرفوا فيه من الحق. يعرفون بعضهم أن هذه جمعيات حزبية وأن هذه لا يجوز التعامل معها، وأننا لا كما قال علماؤنا لو درست تحت ظل شجرة وأنت بعيد عن هذه الحزبيات والجماعات أنت على الحق وعلى الخير، لكن ما ذهبوا معهم إلا لأجل الدنيا والمال، هذه الفتنة، مؤاخاتهم صارت أصبحت لأجل الدنيا. ومباشرة من يلتحق بهذه تجده أول من يحارب من السلفيين، يرجع إلى من كان معهم من إخوانه من السلفيين. وهؤلاء يصدق فيهم قول حذيفة رضي الله تعالى عنه إن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. كانوا يعرفون أن هذه جمعيات حزبية وأن أولئك المشايخ عندهم حزبيات، لكن لما مالوا مع المال مالوا مع الدنيا انقلبت المفاهيم عندهم. كان في نفسه هذا الذي يجلس معه من رؤوس الحزبية، لما أخذ منه المال وذهب معه في جمعياته أصبح من أهل السنة، يعمل له محاضرات ودروس ويحضر له، تعرف أنهم على ضلال. ما الذي غيرك؟ هذه هي الفتن، فتن الشهوات، فتن الشبهات، فتن المال. قال حذيفة وإياك والتلون في دين الله، هذا التلون، يوم معك ويوم ضدك ويوم هناك ويوم يمين ويوم شمال ويوم يرجع ويوم يذهب، ليس على ثبات. قال إياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. وقال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، تنقل و الانتقال من مذهب السلفي وأهل السنة إلى غيرهم هذا من علامات الضلال وأهل الأهواء، علامات البدع. السلفي ثابت، فيأتونك يعرضون عليك المال، لا نريد شيء ولا نشترط عليك شرط، ثم يدخلون عليك المال فتحتاج إليهم، بعد ذلك لا غنى لك عنهم، أنك علقت قلبك بهم وبمالهم ولم يكن غرضك للدين ونصرة المنهج السلفي. ينبغي أن ينتبه لمثل هذه الأمور. لذلك قال ابن عباس يعني كلمة عظيمة: صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. قال ابن عباس أيضا في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة، أي أن المودة فيما بين هؤلاء المشركين وآلهتهم لا تنفعهم، تنقطع يوم القيامة ولا يبقى إلا محبة الله ولا ينفع إلا دين الله سبحانه وتعالى. نعم، اقرأ الشرح. قال العلامة عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أصل التوحيد وروحه إخلاص المحبة لله وحده، وهي أصل التأله والتعبد له، بل هي حقيقة العبادة، ولا يتم التوحيد حتى تكمل محبة العبد لربه وتسبق محبته جميع المحاب وتغلبها، ويكون لها الحكم عليها، بحيث تكون سائر محاب العبد تبعا لهذه المحبة التي بها سعادة العبد وفلاحه. إذن يجب عليك أن تكون محبتك لله سبحانه وتعالى. إذا قدمت محبة أو طاعة زوجتك أو طاعة والدك أو طاعة أمك أو طاعة أولادك في معصية، فاعلم أن عندك خلل في محبة الله سبحانه وتعالى. فهذا الخلل قد يكون معصية، وقد يكون شركا أصغر، وقد يصعد إلى أن يكون شركا أكبر. فعالج نفسك وبادر، ولا تقدم على طاعة الله طاعة أحد، لا طاعة لمخلوق فيه معصية الخالق مهما كان هذا المخلوق. نعم. ومن تفريعها وتكميلها الحب في الله، فيحب العبد ما يحبه الله من الأعمال والأشخاص، ويبغض ما يبغضه الله من الأشخاص والأعمال، ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه، وبذلك يكمل إيمان العبد وتوحيده. أما اتخاذ أنداد من الخلق يحبهم كحب الله، ويقدم طاعتهم على طاعة الله، ويلهج بذكرهم ودعائهم، يلهج يعني يكثر من ذكرهم ودعائهم، ويلهج بذكرهم ودعائهم، فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. وصاحب هذا الشرك قد انقطع قلبه من ولاية العزيز الحميد، وتعلق بغيره ممن لا يملك له شيئا، وهذا السبب الواهي الذي تعلق به المشركون، فينقطع يوم القيامة أحوج ما يكون العبد لعمله، وستنقلب هذه المودة والموالاة بغضا وعداوة. واعلم أن أنواع المحبة ثلاثة أقسام. هنا يذكر لك أقسام المحبة، أقسام المحبة ثلاثة: محبة الله، ومحبة في الله أو لله، ومحبة مع الله. المحبة الأولى هي العبادة، والمحبة الثانية هي من مكملات في هذه العبادة، محبة في الله أو لله. وأما المحبة الشركية فهي المحبة مع الله، يحبونهم كحب الله. وبقي نوع رابع وهو المحبة الطبيعية، كأن يحب الرجل والده أو والدته أو زوجته، هذه كلها يحب طعاما أو شرابا أو غير ذلك من أمور الدنيا، هذه من المباحات، الأمور مباحة. شاهد أنه لا يقدمها على محبة الله، محبة دينه. نعم. وأعلم أن أنواع المحبة ثلاثة أقسام: الأول محبة الله التي هي أصل الإيمان والتوحيد. الثاني المحبة في الله وهي محبة أنبياء الله ورسله وأتباعهم ومحبة ما يحبه الله من الأعمال والأزمنة والأمكنة وغيرهم، وهذه تابعة لمحبة الله ومكملة لها. الثالث محبة مع الله وهي محبة المشركين لآلهتهم وأندادهم من شجر وحجر وبشر وملك وغيرها وملك وغيرها، وهي أصل الشرك وأسبابه. وهنا قسم رابع وملك شيخنا، وملك وغيرها وهي أصل الشرك وأسبابه وأساسه، نعم، وهي أصل الشرك وأساسه. وهنا قسم رابع وهو المحبة الطبيعية التي تتبع ما يلائم العبد ويوافقه من طعام وشراب ونكاح ولباس وعشرة وغيرها، وهذه إذا كانت مباحة فإن أعانت على محبة الله وطاعته دخلت في باب العبادات، وإن صدت عن ذلك وتوسل بها إلى ما لا يحبه الله دخلت في المنهيات، وإلا بقيت من أقسام المباحات، والله أعلم. يعني أنها في الأصل هذه تعتبر من المباحات، لكن المباح إذا كان سببا لطاعة أو نوي به الطاعة انقلب إلى ماذا؟ إلى طاعة، وأصبح له أجر. وأما إذا كان داعيا إلى أو سببا للغفلة أو سببا في وقوع المنهي، فهنا تكون المنهيات تكون المباحات منهيات. وهذا راجع إلى النية، وهذا كما يقول ابن القيم رحمه الله: عبادات الأغبياء عادة، وعادات الأذكياء أو الأتقياء عبادة. عبادات الأغبياء عادة، وعادات الأذكياء أو الأتقياء عبادة. معنى ذلك أن العادة التي هي مباحة ويعملها الناس، أهل العلم والأذكياء والأتقياء يطلبونها إلى عبادة. كيف؟ ينوي بها طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال معاذ: إني أحتسب قومتي كما نومتي كما أحتسب قومتي. إن يأخذ أجر حتى في النوم، أنه يحتسب نومه في إعانته على الصلاة وفي الطاعة. وعبادات الأغبياء أحيانا يكون الأمر عبادة لكن نيته ما أخلصها لله ولا يريد وجه الله، مثل الذي يزور مريضا عادة فقط لا يحتسب الأجر، يقول أزوره لأنه زارني، أزوره حتى الناس ما يقولون ما زرت فلان، هذا ما احتسب الأجر، فقلب هذه العبادة إلى عادة. نعم، مسائل. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النفس والأهل والمال، الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، الخامسة الذي بيان أن النصوص الشرعية التي فيها نفي الإيمان ليس معناها كلها نفي الإسلام ودخوله في المسلمين، ليس معناها الكفر الأكبر، بل قد يأتي نفي الإيمان بمعنى نفي كمال الإيمان، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يعني الذي جاره لا يأمن من شره ليس بمؤمن. نفي الإيمان هنا أي نفي كماله وليس نفي أصله، وليس نفي أصله. الخوارج جعلوه أصلا واحدا فقالوا كل نفي لإمام معناه نفي أصله، هذا مذهب الخوارج. ما أهل السنة فيفصلون نفي الإمام بحسب ما ينفى، أحيانا يكون معصية وأحيانا يكون كفرا. نعم. الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. السادسة أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. الأعمال الأربعة المقصود بها في أثر ابن عباس المحبة والبغض والموالاة والمعاداة، هذه الأعمال الأربعة القلبية، محبة والبغض والموالاة والمعاداة. نعم. السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. هذا ما ذكرنا أن أهل العلم يفهمون الواقع ويفقهونه. نعم. الثامنة التفسير وتقطعت بهم الأسباب. نعم. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. وهذا فيه بيان رد على الصوفية الذين يأتون بالشرك ثم يقولون نحن نحب الله حبا شديدا، فنقول لهم حتى المشركين الذين كفرهم الله عز وجل ذكر أنهم يحبون الله حبا شديدا على أحد التفسيرين، وذلك بقوله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ أندادا يحبونهم كحب الله، قال والذين آمنوا أشد حبا لله. هنا قوله والذين آمنوا أشد حبا لله فيها تفسيران، أشد حبا لله أي أن أهل الإيمان أشد حبا لله من محبة أهل الشرك لله، من محبة أهل الشرك لله، فتكون هذه المسألة على هذا التفسير أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا لكن أهل الإيمان حبهم أشد، وحبهم هو الحب الصحيح أن فيه الاتباع والتقيد بالشريعة. والتفسير الثاني أن أهل الإيمان حبهم لله أشد حبا من حب المشركين لآلهتهم، من حب المشركين لآلهتهم، وكلا التفسيرين صحيح. فأهل الإيمان حبهم لله أشد من محبة المشركين لله ولأندادهم. نعم. العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه، هذا في سورة براءة. نعم. الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. نعم، لأن التسوية هنا تسوية المقصود بها تسوية محبتهم بمحبة الله تسوية العبودية، فهذا الشرك أكبر. نعم. باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه. نعم هنا ذكر لك بعد ذكره للمحبة ذكره لركن ماذا؟ الخوف. والخوف هنا كما ذكرنا في أركان العبادة يجب أن يكون مقرونا بماذا؟ بالمحبة والرجاء. فإن استقل عن المحبة والرجاء كان مهلكا، يكون على طريقة الخوارج. فالخوف لا بد أن يكون خوفا مع رجاء لله سبحانه وتعالى متلازمان، لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن الخوف وحده كما سيأتي في باب مستقل يؤدي إلى اليأس من رحمة الله. الخوف وحده يؤدي إلى اليأس والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان خوفا مع رجاء هذا يحفظ العبد من اليأس والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. الخوف ذكر جملة من الأدلة عليه، والخوف كما يأتي الإشارة في كلام السعدي ينقسم إلى أربعة أقسام. الخوف ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول الخوف من الله، خوف التعبد، وهذا عبادة لله سبحانه وتعالى. الخوف من الله. وهذا أدلته كثيرة، ذكر جملة منها: ولم يخشى إلا الله. الخوف الثاني الخوف الشركي، أو الاعتقادي، يسمى خوف اعتقادي، أو يسمى خوف السر، فهذا حكمه شرك أكبر، ومعناه أنه يخاف من الأولياء في قلبه، يخاف من الأولياء والأصنام والآلهة التي تعبد من دون الله، خاف من ضررهم عليه أو منعهم النفع عنه. وهذا كما في قوله: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. فقال الله: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. النوع الثالث الخوف المحرم. الخوف المحرم، وهذا الخوف العملي، سمى خوف عملي، خوف محرم. يعني الأول اعتقادي وهذا عملي. وهذا أن يحملك الخوف على فعل معصية أو ترك واجب، يحملك الخوف من الناس على فعل معصية أو ترك واجب. لماذا ما فعلت هذه العبادة؟ أخاف من الناس. لماذا فعلت هذه المعصية؟ خوف من الناس. طبعا ليس الخوف الذي يصل إلى حد الإكراه، لكن مع الإكراه يبقى قلبه لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا محرم، كما في قوله عليه الصلاة والسلام أن الله يقول للعبد: ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تغيره؟ فيقول: ربي خشيت الناس، ربي خشيت الناس، نخاف الناس فما غير المنكر. فيقول الله: إياي كنت أحق أن تخشى، إياي كنت أحق أن تخشى. والنوع الرابع وهو الخوف الطبيعي، الخوف الطبيعي، وهذا يأتي على نوعين: خوف طبيعي عادي، وهذا إذا انعقدت أسبابه، إذا انعقدت أسباب الخوف، خوف طبيعي عادي، رأى إنسان أسد فخاف، انعقد سبب الخوف، هذا خوف طبيعي. وخوف طبيعي مذموم، هذا الذي يسمى الجبن، كان جبان. فهذا خوف لم تنعقد أسبابه، يخاف من شيء ما يمكن أحد أن يخاف منه، أو ضعفت أسبابه، أو ضعفت أسباب الخوف منه، هذا خوف مذموم مع كونه طبيعي. نرجع إلى النصوص التي ذكرها الشيخ محمد الوهاب، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. قال المفسرون يخوف أولياءه معناه يخوفكم بأوليائه، أي أن الشيطان يخوف المؤمنين بأوليائه، أو يخوف الناس بأوليائه، هذا معنى يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه، كما قال قتادة يعظمهم في صدوركم، يعظم هذه الأصنام والآلهة في صدورهم. فنهى الله عز وجل عن هذا الخوف لأنه خوف عبادة، قال لا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ثم قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فهنا ذكر أن على العبد ألا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى. والفرق بين الخوف والخشية أن الخشية خوف مقرون بعمل، خشية أن الخشية خوف مقرون بعمل، فإن خافه في قلبه فقط وما هرب هذا يسمى خوف، إن خاف وهرب يسمى خشية. وقيل أنهما، قال بعض العلماء أنهما بمعنى واحد، الخوف مقرون بعمل والخشية أيضا مقرونة بعمل، أو كلاهما غير مقرون بعمل، يعني بمعنى واحد لا يختلفان. لكن يذكر بعض العلماء الفرق بينهما أن الخشية خوف مقرون بماذا؟ بعمل. والقول في الخشية مثل القول في الخوف في التعبد في الأقسام التي ذكرناها. قالوا من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فهؤلاء الذين لا يصبرون على الأذى ويجعلون أذى الناس مثل أذى وعقاب الله سبحانه وتعالى، هؤلاء ضعف عندهم الخوف من الله سبحانه وتعالى، لم يصبر على الأذى بل حمله هذا الخوف على فعل ما حرم الله سبحانه وتعالى. والخوف أمر قلبي، حتى مع الإكراه ينبغي أن يكره هذا الأمر، وإن فعله يكرهه ولا يحبه، يكون قلبه متوكل بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا، أي من قوله عليه الصلاة والسلام. حديث أبي سعيد هنا فيه ضعف، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ذكر أن من ضعف اليقين وعموم الأحاديث التي فيها كلام في كتاب التوحيد لا يصل منها حديث إلى حد الضعف الشديد، كلها أو ما ذكر فيها وتكلم فيها أهل العلم في الضعف كلها ضعفها خفيف، ليس فيها ضعف شديد أو حديث موضوع في كتاب التوحيد. وحتى ما يذكره من الأحاديث معناها أمر مسلم، أو ما دل على معناها أمر مقرر في الشريعة وتدل عليه نصوص كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. لا يجب أو لا يجوز للعبد أن يرضي الناس بما يفعله من معاصي الله سبحانه وتعالى. وهذا كما مر في النوع، أي نوع ذكرناه؟ أنواع الخوف، النوع الثالث، يرضي الناس، يبحث عن مدح الناس أو ثناء الناس أو سكوت الناس عنه أو رضا الناس عنه فيفعل المعصية، هذا خوف محرم. وأن تحمدهم على رزق الله. وهنا قال تحمدهم ولم يقل وأن تشكرهم، لأن الحمد لا يكون إلا لله، أما الشكر فمن شكر الله أن تشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أما الحمد وهو الثناء متضمن للمحبة العبودية فهذا لا يكون إلا لله عز وجل. وقوله أن تحمدهم على رزق الله داخل في الباب الذي ذكرناه سابقا وهو الاستسقاء بالأنواع، نفس المعنى. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، ذم الناس لأن الله ما أعطى هذا الأمر، هذا فيه دليل على أنه ربط هذا الأمر بماذا؟ بالناس وليس بالله سبحانه وتعالى. فما دام أن هذا الأمر لم يأتك فهو مما كتبه الله أنه لا يأتيك، يجب عليك أن ترضى بقسمة الله، لا أن تذم الناس أن هذا الأمر ما حصل لك. لكن هذا لا يمنع على أن الإنسان يطالب بحقه إذا سقط حقه، هذا لا يخالف قضية الرضا بالقضاء. أو إذا كان هؤلاء أو الناس فعلا لهم سبب في عدم حصول هذا الأمر له، فهنا يذكرهم على أنهم سبب بيان قضاء الله وقدره، أصابته مصيبة يقول رضينا بقضاء الله وقدره، قدر الله ما شاء فعل، وقدر الله وما شاء فعل. فإن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، في بيان كمال الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الإيمان بالقضاء والقدر أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، لو حرصت عليه أشد الحرص ما دام أن الله لم يكتب لك لن يأتيك. وكذلك ما جاءك لو حرصت أشد الحرص على أنك لأنه لا يأتيك فإن الله قد كتبه لك. فالواجب على العبد أن يرضى بقضاء الله وقدره. ثم ذكر حديث عائشة من التمس رضا الناس بسخط الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فهنا يجب على العبد وكذلك على العكس، من التمس رضا الناس بسخط الله، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، يجب أن يؤمن العبد أن الأمر كله بيد الله ولا يلتفت إلى رضا الناس وسخطهم. الذي يلتفت إلى رضا الناس وسخطهم هنا وقع في خلل في الإخلاص لله عز وجل. ولكن يعلم علم اليقين أن رضا الناس لا يأتيه إلا بعد رضا الله سبحانه وتعالى. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في السماء أن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه أهل السماء حتى يوضع له القبول في الأرض. فهذا الرجل عمل برضا الله فرضي عنه الناس. فالذي يكون في بيته مثلا لا يرضي أهل بيته والديه بفعله للمعصية يقول أخشى أنهم لا يرضوا يسخطون علي، لا، من تمام الإيمان والتوكل على الله عز وجل أنك لا تطيعهم في المعصية مع بقاء حقهم وبرهم والإحسان إليهم، وإن جاهداك على أن لا تشرك بي شيئا فلا تطعهما صاحبهما في الدنيا معروفة. لكن تعلم علم اليقين أنهم وإن سخطوا عليك في هذه الفترة وهذه الحال أن الله سيرزقك رضاهم بعد ذلك، فإن رضوا عنك فالحمد لله، وإن لم يرضوا عنك حتى لو بعد حين فالأصل هو أن العبد يبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، قيل أن الصحيح أنه موقوف من كلام عائشة، وقيل أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 2311، يقول جملة القول أن الحديث قد صح عن عائشة مرفوعا وموقوفا، يعني صح الأمر أن الحديث قد صح عن عائشة مرفوعا وموقوفا، ولا منافاة بين الأمرين لما سبق، ولا منافاة بين الأمرين لما سبق، وله شاهد من حديث ابن عباس، يعني هذا الحديث صحيح مرفوع موقوف من قول عائشة، وله شاهد من حديث ابن عباس. اقرأ الشرح. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لوجوب تعلق الخوف والخشية بالله وحده، والنهي عن تعلقه بالمخلوقين، وبيان أنه لا يتم التوحيد إلا بذلك. ولا بد في هذا الموضع من تفصيل يتضح به الأمر ويزول الاشتباه. اعلم أن الخوف والخشية تارة يقع عبادة، وتارة يقع طبيعة وعادة، وذلك بحسب أسبابه ومتعلقاته. فإن كان الخوف والخشية خوف تأله وتعبد وتقرب بذلك الخوف إلى من يخافه، وكان يدعو إلى طاعة باطنة وخوف سري يزجر عن معصية من يخافه، كان تعلقه بالله من أعظم واجبات الإيمان، وتعلقه بغير الله من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. هنا ذكر لك النوعين. النوع الأول إذا صرف هذا الخوف التأله، خوف الباطن، خوف السر، إلى الله سبحانه وتعالى، كان النوع الأول خوف من الله عبادة، وإن صرفه لغير الله كان النوع الثاني خوف الشرك الاعتقادي الأكبر. نعم. وتعلقه بغير الله من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، لأنه أشرك في هذه العبادة التي هي من أعظم واجبات القلب غير الله مع الله، وربما زاد خوفه من غير الله على خوفه الله. نعم، يخافون من الأصنام والقبور والأولياء والأضرحة أشد من خوفهم من الله سبحانه وتعالى. تجده إذا قلت له احلف بالله يحلف بالله كاذبا ولا يبالي، وإذا قلت له احلف بالبدوي أو الحسين أو العباس أو احلف بهذا الصنم يخاف، لا يحلف كاذبا ولا يستطيع. فهؤلاء خوفهم من أصنام أشد من خوف من الله، هذا شرك أو أعظم الشرك الأكبر. نعم. وأيضا فمن خشي الله وحده على هذا الوجه فهو مخلص موحد، ومن خشي غيره فقد جعل لله ندا في الخشية، كمن جعل لله ندا في المحبة، وذلك كمن يخشى من صاحب القبر أن يوقع به مكروها أو يغضب عليه فيسلبه نعمة أو نحو ذلك مما هو واقع من عباد القبور. وإن كان الخوف طبيعيا كمن يخشى من عدو أو سبع أو حية أو نحو ذلك مما يخشى ضرره الظاهري، فهذا النوع ليس عبادة، وقد يوجد من كثير من المؤمنين ولا ينافي الإيمان. وهذا إذا كان خوفا محققا قد انعقدت أسبابه فليس بمذموم، وإن كان هذا خوفا وهميا كالخوف الذي ليس له سبب أصلا أو له سبب ضعيف فهذا مذموم يدخل صاحبه في وصف الجبناء. نعم، يعني أن الخوف هنا الطبيعي ينقسم إلى قسمين: خوف عادي، إنسان يعني أغلب الناس يخافون من هذا الأمر فهذا خوف عادي، أو يكون خوف متوهم ليس له أصل سبب مثل ما ذكرنا، أو أن له سبب ضعيف فهذا يسمى جبان، مثل الرجل يخاف من زوجته مثلا هذا جبان يعني. فهذا مذموم يدخل صاحبه في وصف الجبناء، وقد تعوذ صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الجبن، فهو من الأخلاق الرذيلة. هذا في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث متفق عليه: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل. هذا الجبن يستعيذ منه عليه الصلاة والسلام، فالاستعاذة منه دليل على الذم. نعم. ولهذا كان الإيمان التام والتوكل والشجاعة تدفع هذا النوع، حتى أن خواص المؤمنين وأقوياءهم تنقلب المخاوف في حقهم أمنا وطمأنينة لقوة إيمانهم وشجاعتهم الشجاعة القلبية وكمال توكلهم. ولهذا أتبعه بهذا الباب. لهذا أتبعه بباب التوكل. هذا دلالة على أن العبد كلما خاف من الله سبحانه وتعالى واشتد قلبه تعلق بالله ولا يخاف من أحد غير الله عز وجل، أن أهل الإيمان كلما زادوا في خوفهم من الله عز وجل وعدم خوفهم من غيره كلما زادوا توكلا عليه وطمأنينة، حتى تكون حتى في الأحوال التي يخاف الإنسان منها عادة تجده قلبه قوي ومطمئن بشدة تعلقه بالله سبحانه وتعالى. وهذا شواهده كثيرة، يحصل مخاوف من المعارك وغيرها، ما الذي يثبت أهل الإيمان ولا يخافون إلا شدة خوفهم وتعلقهم بالتوحيد لله سبحانه وتعالى. أقرأ المسائل. فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى. هذا فيه رد على الأشاعرة، أن الأشاعرة يقولون أن الإيمان تصديق واليقين، ويقولون أن التصديق واليقين الناس في أصله سواء، يعني لا يزيد ولا ينقص، يعتقدون أن نقص اليقين كفر وشك بالله عز وجل. لا، الناس يتفاوتون في يقينهم وفي طمأنينتهم لله عز وجل. لذلك هذا الحديث قال ماذا؟ إن من ضعف اليقين، أي أن هناك يقين لكنه يقين ضعيف، وكما في قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ليزداد يقيني. فهذا دلالة على أن اليقين يزيد وينقص. أما الأشاعرة وأهل الإرجاء يقولون أن اليقين ثابت لا يضعف ولا يتغير، والناس لذلك يقولون في عقائدهم كما قال الطحاوي في العقيدة الطحاوية، وهذا من الأخطاء فيها، قال: والناس في أصله سواء، أي في أصل اليقين والإيمان. نعم. الخامسة علامة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاث مذكورة في حديث ابن عباس. نعم. السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. السابعة ذكر ثواب من فعله. الثامنة ذكر عقاب من تركه. الثواب المذكور هنا ذكر ثواب من فعله، أن الله يرضي عنه الناس، وذكر عقاب من تركه أن الله يسخط عليه الناس. هذا نوع من الثواب، وإلا فهو عبادة كثيرة الثواب، وكذلك نوع من العقوبة، إلا فإن العقوبات عليه كثيرة. بهذا نكتفي، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.